سمعت. يقول تقول السائلة: إذا كانت المرأة تريد أن تقرأ من القرآن وردا يوميا وجاءتها العادة الشهرية، فهل يجوز لها أن تقرأ من المصحف من وراء حائل؟ وهل يقاس الحائض على الجنوب؟ الأحوط لها لا تقرأ، وإن قرأت فلا بأس من وراء حائل، أما الجنوب فلا يقرأ، أما الحائل ودك تطول من مثل الجنوب والنفس كذلك، أما الجنوب لا، لا يقرأ حتى يقرأ. خزائن الرحمن تأخذ بيدك إلى الجنة.